مرة مرة خطيب المسجد سيقوم بخطبة العيد الأضحى في مكان معين، يعني عبارة البشرى صارة، هذا يجوز مخاطبية في المسجد وإعلانات؟ إذا وضعت في محلها فهي جائزة، بارك يعني الله. إذا كان الخطيب يستحق ذلك فهو كذلك. بارك الله فيك.